بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط سجل رؤية عيسى إبراهيم عند الأخ محمد الجنود جزاه الله خيرا بمناسبة جمعه للإخوان أكرمه الله تبارك وتعالى بدخول الجنة. ورقم هذا الشريط 124، وموضوع الدرس التحذير من فراق الضلال والمبتدعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يثيب الطائعين بمنه وكرمه ويعاقب العاصين بحكمته وعدله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى وهو فضيلة الشيخ محمد العقيل عبد العزيز بن محمد العقيل قاضي الاستئناف بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. فقال: فيا عباد الله، ينادي عباد الله ويأمرهم بالتقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. احذروا قول السوء، وارتدوا لكم قلك من القول اللي من فيه شيء وذا سيف عدائي الإسلام والمسلمين، وارتدوا لكم من السم لتنشر أعداء الإسلام والمسلمين، فإن لهم صولات وزولات، فإنهم يصونون ويزولون ويكسن بالباطل وتحسن الباطل للناس وتيحكلوه بشوية من الحق باش تخدعوا الناس وتقليل النساء الأعمال الصالحات، وذا يقللوا من الأعمال الصالحة استخفاف بالذنوب، تستخفوا بالذنوب والمعاصي، وهذا شائع ومعروف في طوائف المبتدعة والضالة. الطوائف المبتدعة شكون هي؟ هي اللي مخالفة كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب في الشاي أحكام ديال الله وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأخطار العظيمة باش نديرو شي حل للناس، الأخطار العظيمة أننا نسمعها من بعضهم مخضوعين من أبناء الفطرة عبارات ترضي عن خطر عظيم واعتقاد فاسد، وهو قول بعضهم الإيمان في القلب. الناس ما يجعل الخطر خطر، لم تسلع يتسلم مخضوعين ونجد الناس في ربي أو في الفطرة السليمة تلبي هالكلمة أو الدغلة التنين من الوال الخمر الحنين افسدل ما يستنين الإيمان في القلب. لاش معناه ما نجي الله لما القلب جلا، معنى لا أعمال ولا كل فوري غير نهاتنا من الجزر الشرد تشبه من المزق الخال في الجليل وعن من القلب. هذا ما ينهى عن معصية ارتكبها، هذا يسن التقي الله على المعصية ما قد حبيناش من القلب. وهذا باب شر، خيزان والباب والحنين والشر ومخال الخطير على غير المسلمين بيانيني لا إذا الخطر خلو سنين فكأن قول هذا القول يقول لا تضر المعاصي ثم يقول لا تغير هذه المعاصي جدت الله بشيء من الكرام في ميت الله ما في يوم المسلم من لا إله إلا الله هذه الكشي إلا ولا ترك الواجبات لا كل معاصي جلد الواجبات ما دام العبد قد آمن بالله ورسوله ما دام إن لا إله إلا محمد رسول الله معنا هاتي من شم عنه الله عمر خلص وذي سوين وهذا هو انتهاب المرجئة يدخل التنين العلماء انتهاب المرجئة ما يجب المرجئة معنا والناس يجرى الأعمال معنا يخل الأعمال في الإيمان غير إن إلا الله ورزا الله ذا ورزكا ذا ورزعشر سوى الخمر جاكم إذا قيخان هاتي انتهي لمسلم المرجئة الفئة الضالة ليس نبريد الذي تقول اكفي لمن بدون عمل معنى اكفى غنم الى محمد رسول الله والرسالة الصحاح هاتي الجاي مسلم الله سبحانه وتعالى يدير الدين ارتفاق الثواب العقاب في الاعمال معنى الناس العمل الصحن يشكر بالثواب والناس العمل الحنين يشكر بالعذاب مش الا الايمان اللي بالقلب الايمان القلب يجي الايمان في الاعمال إما قال النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان أركان الإسلام خمسة أركان الإيمان ستة تمشي بناقص بلا أركان قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس وإن يمن لمن أصحاب أرسل الأعمال الصحن لكن في جنس ربي لكن جنس اسمه الفردوس نزل عليك الزن خالدين فيها لا يبغون عنها حلالا قمن بالشكدة برنسة بالدل أشهر من الجفن جنة الفردوس وقال تعالى إن نبي خسفر بن يتغلب من لم يعصي الله ورسوله هو شف هو إن يسكن الله عنه لأصلحنا من يشاف ربي الفردوس هو إن يعصى ربي نبي فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لا صلى بذنبي يشكر بجهنما يقيم بسبدا فلا بد من الإيمان ولا بد من العمل يبدأ دين الإيمان والعمل صحن لا بد من الإيمان بالله لا بد أن نستفر به وبكل ما جاء عن الله ما يتكت الغرصة ربي كل هذا احسن ولا بد من الإيمان برسول الله لا بد أن مثل رسول صدر الله صدر الله لسبسد ربي وبكل ما جاء رسول الله بدأ ذلك كان غور النبي صلى الله عليه وسلم يخصى هذا السلام أكي الشهر والإيمان يزيد وينقص باش اسمع يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية اشكلنا من مسلم علماء المسلمين ما يجب تعريف الإيمان الاعتقاد بالجنين معناه ان نمسك قلوب النار نسير سماول النار نسترسل افعال النار اي رجال الايمان اريد زياده العمل الصحيح اريد نقص العمل الحليم ننشا الطائفه الضاله ننشا ومن تريد زياده الايمان الخروج حتى يمشوا على سبيل الله بزياده الايمان او انت شد بالنبي شد بالقران الكريم ناس زياده الايمان العمل الصحيح ناس نقص العمل الحريم وزايد زايد في الخوش عدى اتنقاط اشخور الناس يتفعل عن سبيل الله معنى الصبر المسيد ربي يتشل بيدها ليس يتشل بيدها من عارف ربي ان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيدها اين من الجيد ان الله حسب توبته عن صاحب كل بيدعة حتى يضع بيدعته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث اشقال من الواحد من غشى أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللعينين ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعون إليها عن ذكر المبتدعين عن ذكر ليس الخروج لا يعصان ربي عصان ربي أتحرف الآيات أرسل من الشر من سن أرسل من سن من سن أرسل الشر سن أرياش ترواش من تتشرين تاروش سبتار محرات الدسوف ادي زيتيك ادي الشر ادي كدش في النغر بيت خلال تخسر تبين الناس النغر ازي تم تطيور نسين محرات بسخ سبتار اسبولا مفرش علي قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإلا يهدى ربنا في الزاد يدير ربنا هديت إنشاسي في أغراض التقوى. إنشاسي التقوى معنى أدي السكن في المعاصي على السر التعات. وقال نبينا صلوات الله وسلم عليه الإيمان بضع وسبعون شعبة. شوف الإيمان كده وسبعون شعبة انتقلت من الباب ملك مثل ستة صفات كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كلمة ستة صفات والنبي يركن الإيمان وسين تركن الإيمان ستة بالدلفين ستة صفات غير الدمس في ربي. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة نزاع عن الطريق والحياة والشعبة من الإيمان. معنى من ذلك جل أما الجل جديدا الإيمان لا إله إلا الله ولكن ما تغرسي منه لا إله إلا الله سمع ناس وما لا إله إلا الله تقتل منه وخصاقت غير أن يسل المعنى أصلا من الجل وما يشتخل الله تقتل منه. الإيمان اللي يفوز أتسمي ديان يحبوش ويبرم أتسكنوا لا يوم أفكسا هذه جان أمزان الإيمان. والحياة شعبة من الإيمان نجي إلا الحياة نغي بجان يا الباب الإيمان. اتقوا الله يا عباد الله واحذروا فرق الضلال. إنه اتقوا في ذربي كريم الفنون والجماعات الضلال. ها كل ما تجمع والتزم في القرآن والحديث هالجماعة الضلالين. أما الطرق جماعة الضلال مثلي أم طرق تختجدين هاتي جلوة هات القوية ها القرشية القرشين الملتون ها خمسة خمسة جيزيه من البركان لماذا ها الفرق بخلال الجماعة ها الجديد ها نايت عبسلام ياسين ها نايت تبغيغية بمسلم ونسل كل شيء كان أكو تخلو بريد وأن يكن ها أمي تحترم في البدعة هاتين دير الإسلام زمان الإسلام. اختاروا فرق الضلال الحق واحد الحق يا نبي ودين تكسر ولا شهر ولا أربعة نمشي التجا أتيلي 17 8 و 20 سنة عايد من الجمهورية 8 و 20 يوائيتي اللي 8 و 20 الحق تكسروا للنين يا عالم إلا الحق والباطل المتشعبون الباطل الشعبي قوي الحق لنا نجيجا. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إلا ينسي في ربي هنا بريدي والقرآن لا يدخلون فيه الرسولين هاي السرنفيان اللي فيه يمشي يعني الشريط إن من الناس هنا بريدي ينسي في ربي لمن هو يدي بردان يدمين شريط يدمين في الفتاش بسماد الناس هاني بردان الدق ما التوبيل بالله إلا بسيا الشيطان أرسم قرين بالناس الدوات هنا سنف أنا بريد مالن في فتكين تدير بياتي خصيف الدوات هنا سالف إلي وسائل الله كش ملشن كش متى تجن كش ملشن كش متى ترقوي أيضاً المعنى تقريبا أم لا يدغن سورة الأنعى سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أم تدغمت وأما هذا سورة مستقيمة فاتبعوا إنهم هم بريدين وينهم وطفرة خيرا ولا تقول مستثمر ولا يستث فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خيرك أنت شان تبريد شان انتي ستر انتي بريد أخاتر تصدق هتبت تشكي أنكم مصاكم به لعلكم تقوا هل عدتكم المصاصي في ربتك ما بريد خلوني بردان يا بريد. وقد أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا في صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة إلا يوم الرسول صلى الله عليه وسلم هانوتين ودار 71 فرقة 70 جهل لنا في 71 جنشي هتقول الدودين بغير ودعين اللي بالمرك زمن سيدنا موسى وإلا يسيوم من دلس الجن 70 الفرقات من دلس جهل لنا افترقت مثلا 73 فرقة بدون رومي 72 71 جهل لنا في 72 جنشي وأن أمته ستشترق على 72 فرقة إلا يغلبين من الكل فجأة نسيان قد تفضوخ 73 72 جهل لنا في 73 أين النادي الدسجن كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله ناس نعتقد لم يفد أفتغوا منا نعتقد تفد أمشي قال من كان على مثلنا على الأصحاب إن سنة إلا جئنا وإذا تخلق الكل بمتكان ورغير الدين ورغير الدين السر النبي تعالى والو وإن هذه النبي جاء جهنم في الخطر العظيم إذا المعنى وإن اتبع نردوس القرآن في الحج النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكتب كل شيء اثنين تابع انت نبدا ارس حلال الناس حلال القرآن والناس حلال بي ارس حرم ناس حرم وانا غيبيان اهل السنة والجامعة خطر وعادين يا عباد الله هاتين لك كان خطر خطر والاعداو كثيرون الاعداو نسيتي ربي الاعداو نسيون تقودي والباطل ينمق ويحسن الباطل على ستة ايال جناس الفانتورة جناس كل شيء جناس ارتغل دي حقي بيجا ايال الحق تغير وعكار الناس دي اسمع لخصيه ايضا ما يتمهي ما يتغل كل ما يكن لدي الدوعة ترشغل سيخ عمل مع ناس خامل للحل ما يكن لشان يجير في التاق ما يكن لشان جماعة دغي ان تحرى بيت السنة وجماعة أشوي تخلق في البطل والريس بعدين غفر له إخساد أشي من الله في الحق بطل تعين نمشي من الله في البطل في ذات يوم خطيب أول يوسف اسمع في سورة حتى الأخبار في الدار يوياسي ويوب القرشي ابن ياس الزاوي في ياس غرس التكتور يوياس السيما يوياس بالتم حتى العشر دون ذلك يتسم الناس عام مغلب الجامعة ورسمه وناس من شهر ترسل من الريال ولا يميتها في الميدان وبس تستخدم غيال دائما من الصعد في القرشي وشمع في الصعد الدائس يسير وكل يسير يغفز دعاته أكثر من دعاة الخير وإن أنت تدعون الشر من الولاء تدعون الخير يوسوا يدعون الشر جمع عيد من الله كل شيء بطل يا الله جاني من المؤمن المساكين أدرسوا وإن أنا يتدعون الحق ودعاة أكثر من دعاة الخير ومذاهبه متعددة مذاهب الباطل بودين بالساس ترغم دقوا المول وكل فرقة تدعو إلى مذهبها أي تبلغ ما يشد تفرق أي تيسين يشد تانو تدعين زيون أي تجديد منع في ذركة مين زيون تجاني إن يشد تانسل في ذركة أشفت أبدك شبترس النبيد تجاني تخلصة تدقوا إلى ارتكال حدا فرطق نمي يبان أي انت عباد ربي الشعور كل فرقة تدعو إلى مذهبها وتحسين باطلها أتحول لدين البطل وصند الحق وتسعى في كسب أنصار ومروجين كي يدخل من أنصار والناس يتروجي والحق واحد وجن جسيم وإن قل أنصار هو دعاته وقربوا دير ولا في التنسان ولا يتبعون في الحق ولا يدجا وما بعد الحق إلى الدلال ورني دار في حق الدلال وإذا دخل العقيدة وإذا دخل العقيدة ما يشوبها الضيق سمدي السد العقيدة فالله الله فسد العمل أديت العقيدة يفسد العمل، ولم يرسح العقيدة العمل يفسد. الناس الحافي القصيدة الدغمسي والنور السن تهج وتسليم ومن نندك سليمان وتدرهم وما شاهم سلمون تنيجي أبي أحمد دون حرف نغطيت التمير لا أشخص الغسية في القصيدة الحرف ده الذي الشن معاني من ذلك الشرية الناس يفقى الحياة وثمين يغلط في الناس في مجلة الناس مشات النار بشتة اللي نفت غرق تسي إذا هناك التفيتة نفت على أحد مشان الناس دي يعني معصام الدين أرتي مرجر بيت يغول ولا دخل حدا تخل الوضع قال هاتوا لنا نرسل عقيدة يا عباد الله لا يرسل لا يتعطى أو إلا ورهينا يتعطى ما يكفي إلا ومزيق هات مش تفسد العقيدة هات تفسد العمل وين يجي الشعراء السنة والجماعة هذا اسمه استحلم في العقيدة والعبادة صحيح العقيدة وهي العقيدة وصحيح العبادة الله الله يا عباد الله هيدو كيف عتمت الله الله لديك ان شاء الله جميل ها الله الله في التنسكي دي بينكم فتش الدين المليح وعقيدتكم بعقيدة اسحان السليمة من الشركي وإياكم الأضرحة وإياكم والمواسم وإياكم السحر الكهنة وغير ذلك وإياكم طرق ضالة والحذر الحذر من فرق الضلال خيرنا كن جبت سميت ياسين خيرنا واستبغيل خيرنا ونفد جديد خيرنا ونفد قوي خيرنا ونخيرهم أعود بالله عبد غير الله دستني إبراهيم وعلي انت في مصر يا تدين تدي اسمون وشدنا تكير غرق غور حمزة مش ماتع مش ماتع ونفر كان إبراهيم وعلي في مصر نفده من بركة غور حمزة حمزة اسم خمزة شكوت خمزة عقيدة سي خمزة تيني سي خمزة كلي من فرق الضلال والمبتدئين ما هي إلا المبتدئة كتستف الذين يحسنون الباطل كل ما يدكت زواق البطل ديك الحق هذا الشرط ويقلل سمي الأعمال الغرفة اسم الأعمال هذا التي أمر الله بها وأمر بها رسول صلى الله عليه وسلم أشهد دائما شو يندر الدس الأعمال هذا مرتشي كثير غربنش إن يجل بيدعى ورسليح ويحقرون الذنوب في أعين البعض أرفضين ذنوب ذات من الذنب ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان رمضان مكثرات لما بينهن ولكن متى من تقول وكل ما تظلم الصلوات الخمس تظل تظل الجمعة تظل رمضان وكل غفلش ابنه بالله الشرطات من ارتاج التفرده إذا اجتني ذاك الكبائر مش كيف ترفيد خطرين يا فراش ربي في مزامين إذا شرتي خطرين قيم انت مزامين غوت خطرين إن اجتنبوا كدائرة ما تنهون عنه نكف عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الذين يجتنبون اجتنبون كذا الإثم والفواحش إلا النمام ذنوب مزامين وقال ابن في المزان هذا هو بيان دين غليش من الشال المزان من عم رسي وخاتر لا يود احد ربي لا يود السير مشاهد يغسطف ربي لا يود النبي احد ربي مهم شوف المعصية تخاطرت الشرك شوف المعصية تخاطرت البدعة يسينا في الدنيا يعصان يسقر بيس يدير بي ما فيش يدير بي وقال نقول بيدعى النزلة اشوي معصية سنسي عصاص كيتب قولوا ابو البدعة يغالي سيداج مبريد قالوا يتبديم شنه غير نقطة دي سبرن يقولوا يغزر فالبعض قد ينخادعوا حالنتني تخدعني جلين دي من يحسن له الباطل انا سنتحسن الباطل بدون السلف انت ولا جينا السلف وخنا السوين انا ستلحق سفايد على بقوله له الجمعة الجمعة تكفر ما بينهما وغلس التني مش تكفت خسارين ولا يذكر له اجتنبت كبائر هذا تغيبي كان هذا في التغرع فلا بد مع العمل الصالح من اجتناب الكبائر. فسر العمل الصالح يخسر تصل صباح في خطرين ابن في خطر، وعدم الاصرار على الصغائر. تمزم انت في الشر خلاص اشو مش بس الشر تمزم تمزم تمزم ونحجم 360 يعني في قنبار انظر بعيد بما تكتبه اذا تكتبه قراب الوما لم تبقى وهاتي مظلمة جاي يشتف من الدغد العجب الدار هاتي مقد مقد تزهين شر وسيس بكثرة الامطار تجري الانهار بكثرة الذنوب الصغار تجري كبيرة. فقد يقلل امر الصغير ونبيه صلى الله عليه وسلم كما حذر من كبائر الذنوب حذر من صغائرها. مش ما بنك كثر فيت خطرين ان كثر فيت مظلمين. اياكم ومحقرات الذنوب خيرا اي نغد مبيهم الزمستين معنا عدل الزين فانهن يجتمعنا بجمعنا بجمعنا 360 في الزمان معنا مستدغى المعصيد بقص 365 مليون سكوث هدل عن غرقينا بس اكو سنت ثمانية اجتمعنا على الرجل حتى يهلكناه بجمعنا في الزمان ارض تلغين دغل مشتاع وشيش يسرقون في الزواء دغل تسمع عن تدمع وامر تدقي سياسة ونجم عشرة ورمي عشرين ورمي دغل تسمع في الزواء دغل تسرقون يمشينا غايد ينتم عفوة المزلين هاد مقال مزين هو ان الجماعة تدقي انت خطري مثلا لما عفوة خطر ديش 50 كيلو ولان 660 في مزان يمكن ديك 100 وزين في غير مزانين في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجني الزاني حين يجني وهو مؤمن ولا يجني لقط النار الزور مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن لقط النار مؤمن ولا يسيق السارق حين يسيق وهو مؤمن. من العلماء دغور شي تسليمان دغور شي تسليمان يقيم النجاس شدي يستغفر ربي شدي يستغفر ربي يقول اش لمن اش يستغفر يقيم الليمان في الراب هزوز ما عليش. فيا عباد الله لا بد من العمل لا بد من العمل ومع العمل الصالح مقارن للعمل صلحا لا بد من اجتناب المحرمات. واكبر المحرم على الاطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فغير تقول احقريجا البلاد هذا اكثر من المعصية الكبيرة اختاروا من ذلك في الليل انتنا ما يدخل عن العقيدة ويشوبها ان يستدل العقيدة المنسلم. فقول البعض الإيمان في القلب لا يكفي فلا بد من العمل مع الإيمان لا بد من العمل لا بد من الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان أننا نسلقنا بهم كميسيما ونرسل سلاس شوارحنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نشوف الخروج عن سبيل الله في الزوال بيت القاس. فاحذروا يا عباد الله دعاة السوء خلاوا دعاة الشر هاتي النبي صلى الله عليه وسلم هناك دعاة على ابواب جهنم بقر في جهنم فمن استجب لهم قذفوه فيها. فرق الضالة الفرق الفرق اش كنا العلماء تغيب ورجال زمتين الجماعة يسمى في الفرق بس يسمى الفرق فرقة عسلام ياسين وفرقة محمد الياس وفرقة ابن كيران وفرقة تيجاني وفرقة وفرقة وفرقة والفرق الضالة فقد ظهرت وانتشرت منذ زمن بعيد. يعني الفرق الضالة تظهر شحال وسكوتها من تولى يديك شم الزواوي طرق الصوفية المغرب 651 هجرية أيدش من نصب الزواج. وما كانت تدعو وتروج بطلها صندق سندت ينفطنسل وتدعو إلى عقائدها. أليس أنتم تدعو التمنى عقيدة يكسلم الفاسدة والمفسدة العقيدة تشدر تشدمتم. فليكن العبد على حذره بنادم يقصد يرى المالوس بالذات فناديه من بعض الصافي لغور مغيرت القرى الصالة من الواحد القرآن الكريم السنه من الإسلامي وسلم والمعي من عدد ومن يثبت من دكشي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا خير إلا جلنا عليه كل ما يكون للخير إن اعتقد بصعه من النقص شرط ولا شر إلا حذرنا منه ويكون للشر وذاك التوجه لنا يحضر غير شما نفع هداية التلالة احنا إلا نعافي بريد إلا هداية التفق من سيد ربيه وجنبنا الضالين والمضنين بس تختف المضنين تقولنا تضلنا من طول السفق الأمريد إنه يسامع المجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات بالذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب يستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. المسجد نيل الأقبر من سياد ظلت الناس سياد من؟ الأقبار مثلا لا استغل الناس معنى عاد لا تظلم زقول لا تدخل تنزل تبني ليس انت تدخل تنزل مثلا كل جماعة تبني كل جنس ميس من الرئيس نرم يعني جماعة تبني بلية. بسم الله الرحمن الرحيم السيالة مزواري إنه ما تهدى جمع النجي الله الأقبر مقارن الله ثمان ويدير مقاري إذن في ذلك مدعو جامع النادي الله القبر إن على ربي والناس إثنان إن تلبس تذلك نلبس عصينا لعن الله زوارة القبور والمتخذين على المسجد الشرج نبنى الجامع في القبرين على ربي والناس من القبر الجامع على الطب كل ما تلجم إلا القبر تلبس تذلك. أما جامع التبليغ ما يدي جانبا بس ما يفديك ينتمون ما يدي جان الشيخ مثل محمد إلياس وكان بحلاوي اللي بينحي اللغني هنا خلاص يجي خاطر يمس طريقة القشادندية السرعة واردية القديرية الششتية يديت في المدينة دي حجو قالي كانت انا القبل في دينا الناس ما تستغذرين دي اني كنتم خير امتي مخرجت للناس دعات المعنى مخرجة للناس تستخدم أتنعتم تستخدم أمه الدواء تتسرد الناس من نايم في الدعاء تدعو الإسلام الناس يدس الهند عليه دعوه لما تستجبن يقول الدغ الناس من في الدس الهند يقول الناس يدس ينار يشر الشاء قالوا تشتمونيس دعتيني حويتوا النقصة القدر والكي تلتين من فيخ لا يدخط عوان يقول الله يحاول الناس هم فلي سمحك أديس دوت فالبقوة تبقتك في القيال الناس يدوت الناس وفي الله عن الله الناس يدوت القيال وكان عيني الطريقة دقم تبنغيين تبنقص الورهيد عيني سرعان سيدير بي وزي بنقص الورهيد ها الطريقة ونايس تبنغ هتم تشالية هم درقوية هم القرشية من القرشي هم الخمزة تاجر تنعاتي نايس تبنغ سلخوش أشخو التجانيين دي ترقاوين دايت بالحديد قمان يتغرنسوا النظر سيدان شيناس من الولد النظر الدين وليس تينيهم معنى جانا الطرق التغذيات الزواوي اما يتحنق القصرية هنا يتبلغني عطارن اما دا تعترق سيدانس ام يقلس خاضي تتعتم تخدي ورسل واخدي الله ورسوعين انا كنت سمع داك الانسان وفورك معنى سبولا من الفلاة تمرين دا تزانا دوار أمو تبلغني وعطار أمو تغذين أمو يتحيله معنى ينظر الفلانة يتبلغني وتغذين هذا إني كان الطريقة ومن بعد أتحرف الآيات إنان لقد وكل روحة في سبيل الله خير من كل ما فيها تدغمت نبيخ في الجهاد أتدير قدرا من الشغان أي ديزان الجهاد في سبيل الله بدأ من رياض النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله لغاية الشهدة الناس اللي بيصغوش الوالدين الناس الناس اللان الناس دو جهد ديسن ولقاك من الشيء قدو بردني يبدو ديال عطلي الناس رغم تشداد الناس يتغيق وفي الناس لغوري الله الناس ينسانها فإن الجمد حتى قدميها الناس قمت أمان سعال الجمد لدى ودار لماني ويدار دار سنتين تسعون عصوة الوالدين مقارنة برصان ذريات متسعون تدوم ويد حبتة أستنى بلا زادت شرني شراني مزان أستنى غدت شرني رزم يبدو ديال عطلي يسوق بمان لديك سيج مترو دون دا يتبلغ شرمتي الدانس دون اوان سمرك شرك يصير بانس ما سيدا يتخل شطر من يدوس ازياء يدوس ازياء من يسيد ابراهيم من يسيد ابراهيم شو عاد انت كنت رمع حسنا مدى سنزم هاتي اللامي يتشرني رجنور يتشرني يتشر الليمان يتشر السنة ايز جن سنامي وتبليغ النايا والكاتر في الطاغوت الله من جن السلام يجن تبليغ السلاماس ان شرحان توحيد الألوهية توحيد بسماء الصفات والو فقد الشيء لا يعطيه أشمل إلى النادي اشتركت المعاني توحيد الربوبية السنتني ربي ترزقنا لتحيار القوى يكارك بكبة ما هي توحيد الربوبية وصورتني توحيد الألوهية لا يستحق العبادة إلا الله توحيد بسماء الصفات يبدأ كلنا وكانوا لازيز رياء وديان تاعي وديان المنسل هذه الفرشاء للمعنى لا إله إلا الله اتبلغ سرمتك الناس يدربوا والأقضاءات ما في كل أمة الرسول أنا أعلم الله يجتنب الطاغوت ورجونا يستبلغ بشرم الطاغوت في مولوس الناس يدربوا فامن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد يستسر لنا تنفقى ويأتي الطاغوت ذات انتقص كنا في الناس ولا تندب درنا بدل أيستبلغ الفاتورين أما بعده فإن خل هدي في كتاب الله وخل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار أشخص مثل المرتدعين مشغولة الدم عن أسف مئة ثانية نصف الدلال باب الكرام زي بتسع باب الكرام ما كانش حديث نبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة ما هو رسول شاء الله يعني انت مغرس اللي محاول تحرم ما يغرس مخشاة ذاتي سامح تحرم في مرسلنا بالحق مش ددانا داسني سامح يغرس انت ايه اللي بيولا تنكرم شا اللي بسر اللي وما دوي انت مغرس تغرس ناس حاول انت فداسني قبل استمغرس تحرم في النار كذلك ادخ سميت وزارة وخلنا يغرم تنيق قبل وانما تحق انتبه يغرس غيس سنعيان يريس يحيى يوسف حققت 14 نتوت 14 نقبيت أمير غصير اسمعوا إلى زي زيخ تنتوت خويا حرق سيخدية أدين أو فد مخشوم بلس حق ديدي غصير هي وقف يلش بعد سبع نكسو ينوس اتحرق ينوس الدم رزمنا اتحضر النار خلايا رزمنا سلس الخميسات غوش من المشريك في بواطين أشكون إثني معناك رغم في متوتة الستة هتمزق الحر إياك ويعوزن يرغم أساس الستة يدي فرصة القوة في نفس التنية مزار الرياض انت جاسر ما سلت يدين سأشر عن سيدي ربي ولا يرغم إثن طلاق الرجعي هات يدين سرد زري العدة يدي فرصة التين نخسمع الحالة زر في مصباح باي إذا سألك وتنصل تنين غدا عشقين كساء لا لا كان غريس ساق المحاول فور تحلى كان غريس المحاول فور تحلى ولو يلا تنيدني وقع مستقلت مغر الشياطين إنه بس عزام كله بدعة من دارة ريس هي مستحسنة مش الله كله بدعة مش الله بدعة مستحسنة إلا ورد الخمر الحلال أشوي النبي كله خمر حرام كله بدعة ضلالة سنة إلا ليس الخير معنا معنا الصحابة نزول السن خير بغني جدا يفرزان تخيط السن شو كدفة بدعة لا أريد القرآن ولا الحديث ولا السن الصحابة نزول بدعة ما إن القرطبي ما لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا إجماع نزول بدعة إنما إفتى معاد بن جبل معاد بن جبل الصفت في قاضي البيجا موظف الصفت في اليمن إن يحبه بغبس الحال إن فايدة النبو موسى الأشعاري إننا شف معاد بن جبل لا في العالمي في موظف القاضي لا غرس المانتا في الدايجة يتفردوا لا ما بدي زي الصفت في صحبة في حرسان القضية في نفس الوقت مرضوضة علاش لأن لو كان قاع كان معاصفة النبي علاش ما قلش يشكل جماعة الفتوى عند المدينة بخلاف الجماعة اليوم كانت بشي المكان ومن بعد من قاس النبي معاصفة من قاس النبي مثلين وفي ذا بيتسجل تأثير سيدة سيدة سيدة من قولة أي تبلغ زم تتحجل وبسل عن السلام الناس المعاد أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن استجبوا لك معنى قم بالله وقضوا الفرد إليه الله أردك أردك استجب فإن استجبوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسة صلوات في اليوم والليلة نقني إنك لي نشوف الشفق في المجد ونسمع فاسة ضربي فيه تبهر مع صوت الشفق بيضع أشخل ما يدوك ما يقول قلب يشقان تغيب فعلا ونا عم نصغش وما قلنا وجود في شمال في الطريقة في السور بلاد ليامين من الحكمة أرجى القلوب للخير من لم يسبق الشر إليه الناس يرزوال الشر وإحنا النغد يقول ما يدفع عمر الخير أما عام عام وليد النفس الزبرد النغد يخصاف هذا غير الموتور 16 أبدو تخوض حالة من تخوض القلب إنسا هذا فاتت عمر سيش قهر مدوه مش حاجة قلوب قد يدخل الله يتفضل غير مصيبة الدرس إنما بسم الله يسلم لا تشبت الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد حمص الأقصى إننا شميتني لا مسجد ديال دمهي ومسجد ديال باكستان التغيس الدغنسان دبارك لديش معنى إننا يفغن سنهين دباكستان إداك الغضب نسيتي ربي يقول دي الغضب ماذا شان الرخصة ماذا شنان هات إجار مقدس الهين ذات مقدسة في الدار السدود اللي إن دي كان الهند باكستان وتعتمر ولا حجة والله العظيم مش حجة اقسم بالله الذي لا اله غيره الحضره جباريس كميشي الناس اللي بتنسى الهند باكستان 40 يوم اصيني فاسمسو الناس اويات بدرين تلقاتهم بالباسبورات اللي مسافر تلقات الناس مدير صرفة بتحجهم ستة صرف فرنسي في بالي ما يتمت ما يدخل هل يسمس فهم المعنى بدون حد شنج مع غدس في المدينة أربعة ما قد مين أقول مسلمين في باكستان صغير ميشان وما الشرح عند غيثة قدر تحجوا قسم يونس في مستردام وما مش عرف ماذا تحجوا الناس انتوف كنت تهديد لا يحف عشان يصير رمغة 15 الناس هارت من السبب يومانو الناس يمحي غراس بابس الناس مقلبت ناق استجبى سيدابن الناس مثل المقرأ انت مفات في سبيل الله ولو تفكن في ذي قسم ينعس الناغون الشريط الناس انتس كوبا الناس ارن تجال بيان الدين دي ودر تصدع ارت صدع منا يقول اسمه دي وغات من الطيور اسمه دي باتني من جبعات الناغون الشريط مفوق شغف الناس ما هو في نطف ويخلد على الصغريات النقص من هذا هذا ليس نبيجا الموحد يدقى خطر من هذا العصر يعني انه يسوى ان الشيخ الألباني هات من الزندقة لنا شوف كل ما يتمت من صحن نهبات من التعيات هات هذا ليس نبيجا مش هدي زاد من التعيات دي مش ذاته اذا كنت التعيات دي بدك تحبون ما يتحبون إلا شان نحن ولا الغرب بالبلد حفظه الله الناس مثلاً اللي بيدعاك إلا الجهل إلا الشرك ولا يمين ما غير الجهد يعنيته يخفى الجهل الذي يتفن أريد العلماء يكون علمهم والناس يفتح استقبال العلماء تنعلمهم. النبي علم سكون يا ابن نسي نبي كل جزائري ومن تحت لك كل مش من نسغول أكو مش يتمرني في كل نقصة في الله من نسي لك مش هم جامعة يا مخلي والناس لك الكيان في بيربع يومين في بيربع شهور يحرف الآية في القرآن الكريم على دون مني غيبين ما اتسرفت إما خدروه وإما هددوه وإما كروه وعطيه وما يولي وانتقوا دم بطيئة دي بعدها إلا يأتي لغور الشريف في خيحة يد غزينها إلا يأتي يقولون فيكم إنكم ابتدعتم ثلاثة أيام وأربعين يوما وأربعة أشهر وعام هذا الفضوه إلا في التليم في التيام إلا في ذرب سبحانه قلت امتعوا في ذلكم ثلاثة أيام معنى اللي غيث منا نبضي قوم صالح وقيمة دينا غرد الدول غضب لسفير الدزارون الناس المعنى نربع أربعين يوم ومن ذات شوي إذا تبلي غد دزار مسيد ناموسى مسيد نصالح الناس ووعد ناموسى ثلاثين ليلة الوقت من هذه عشرين تتمني قتل ربي أربعين ليلة ومن توي غد الغرب الشق يحرف الآية مسيد دي الناس في أربع شهور للذين يلون من نسان تربص أربعة أشهر فإن فوف الله غفور الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سمعنا لهم ما أنتم يقدر سموحا الناس معناه أن يقول لهم رتبشر كم تتمس أدائد في أربع شهور إما يديغون وإما تسرف من القاضي الناس ودى يدي ينتلي من أربع شهور والله تشترت خمسة من دورهم ولا يدعين امشوا ريتوب يقيم اللي يمشي يدخل ريتوب لسي دير بيتربى ده سغفر يتعدد يتعدد قريت عنده صحيح قريت عنده صحيح ولا ان الحق ورسل الله قتل وانزال انقل ان البطل كينو صفي زي بغوليات اللي السفرة من هج المسلم نغرف مكين بالدفر المغراوي نغرف مديش في تسميش ونرني قتل انتظر استدار ودنت الشام نقيم السواتي بشمع دعاف يلا يلا يلا ناس من يستفدت يلا يلا ناس من يستفدت ايش هاد سيد يربي على الجواب الناس مش اصر يمشي للميادي يمشي ها يلا حكيت علماء السلف هشكون الشيخ طريقة بنت عميش بقرى سيد دغيرة الناس نعب السلام ياسين البشيري هشكون مادي قال أخوة قطر من لنا عسلام ياسين البشيري ولما يتم الزاق انت هو يقول معنى هو زاسي كادو وقول النغلة في الطيار يعني ان دخلنا عليكم الله يسيبنا العبادة ينزلون للدربوطة هركب نتدخل مع ربنا الدخل انتم الظالمين مثل ستينين كل ورسل دي ينزع زي الناس بيانو زي الناس الكمانجا هو اختغر الشيخة اشتحن هذه الاحزانية دي كيف ما ينزع للدربوطة دي شكله هدر او دي الجزيرة كذلك ما خرجت نور للمؤمنات؟ ها؟ ما خرجت نور للمؤمنات؟ لا. ليه بس؟ وازيد. وحالك وصغر إن شاء العقل. ما ليش لا يطلع في الإحسان؟ دول ما كل يطلع في الإحسان. نفتي ما تعطوا الإحسان لما نكتفي لعدو. هذي اسم نسمع دو عدو وعدو الإحسان. وعدو الإحسان يسمعون لكم. هذه دارون كتس من الله دادها مقصد دغرا وصدر ارتفع عليه وتعطيني حسن تغطى عنك يا شفاق يا قتل من ثم انا غور اقبان انك انت الاشتبت انك انت تختقص الاشتبت منا هاتي الله وانك يا شفاق يلا ومن يعد من يحسن عبات لا تدنسي تدرق من دفت ربعيان غد عشر ايام او بجمعة او بات تظلها وضد الله مش هم عقم ان الفرنجان يخبر ورشة ما زال الله به من سلطان الرباط الرباط للعمائن نعمت الرباط الرباط الشارعة انت قم بالحدادة اتحدث انا زلت ممان في مدر وشمعته ايام الرباط ولا يتحدى النزلي الله عشك فيه ارسخ سيد النشر افدد ادعون اني ابراهيم محمد اني اشغر اسم الله الناس دان سيني يا رب نصر عبد السلام ياسين يا رب نصر عبد السلام ياسين يا رب نصر فجي عبد السلام يا رب نصر فجي عبد السلام وجل من الصحابة يا رب نصر مدي لكن يا رب نصر الإسلام يا رب السلام يخرج ما حدث من الله يسر لا تنسى تيجي سانو لا تنسى الله وما سيقوله شمتا يقوله بأن جاء تربية من نفس وبالتالي ما عارف الناس ما غلي اعطي كف وزيت لي في حريفي يعطي كف وشي اعطيك في غفل وشي يقوم منين يغفل ها يعطي كف في المسجد عادي من بعد غير مسجد من كان مسجد المدينة احنا عندنا كاع نعمل فلاش ولكن اللي يعطيك هذيك الدنيا في مكان المدينة كل الناس غير هذا المسجد ها ولكن يجري غير مكد لما دي مجيزي زيد يعطيك ما يعينا لا امشي اللي هو عسنة في الناس تستحيد عليه لا ولا لا ما يتصدر وش يقوله ما بحنا وما كان ضمو الوقت دي ولهم والدرهم بعض الناس المحتاجين وشي يعاونوا بعض المرضى وعندهم تنظيم خاص بتعاون ودانسن بتعاون ودانسن ليه كان ويلسن ما تعاون بالتسلة عامس إذا بيشتمس وصبعا يوير ما تعاون ما تعاون الشغل فيه هاري كتا أنا الباشي لأني أنا عمسان وجاسي كانت حالة قولة في التعاية وليت شي بضيق ما مريت شي بضيق الزرقاء بستينة الجامعات الناس الحقاق في الليل لما ربي نخفي باطل وهل باطل بيت كامل ناو الحق ليت كيان الباطل بيت كيان يا بنت كامل ناو وما الحقي تتجنن خير ما كره الران هات مقال الباغن هات الباغن مننا معكم السلام ها البنجري هات ما عن دخل الاستراني الزاق إننا نبس عاش لنا إن الله لا ينظر إلا المسبل والمنان المقصود والنام يزري السروال في الرضا فهو في النار ما أسفل من الكعبين فهو في النار دلوقتي السروال الخيرون أنه لا يزري في الرضا أنت ظلت في الخطر عام الواعد خطر ومشهد السروال القامس وجلابة وكل شيء يخسى في الرضا الدفن قديش في فرنسا بعد مقال الأول نخدم طبعا ينبس عاصلا مئين ريال الرياسة يقولك شفتين الزا الناس دي تعاوط لبيت عاوط تظلي الناس يا الرياسة من مغير رسول الله اللي يستدينا الناس هو اللي شفت الناس دي الزا هانو الله قول الله اسروا ولا غصاف هانت اظلت في الخطر نخدوش بكي يندكسو كل ما قول اسروا ولا غصاف او دي اخوانا ودي اتميلة خوش يغصي والله شيخ خلا بعض الإخوان ها على شو ترد على الجماعات المكتسب بشي على الأحزاب السياسية ما لم سياسي يدوس الزرائي بما نكون ينسوا الغرق الدين وما أحزاب سياسية وما رد يسير ويخصر هذا غرس الحسنة الحزب وما يكون يمشي نساول ما الحزب التفعاد واش يفضل ايتين وما انا بيكش نسياسي اخصى بيكش من الحزب اي صور فيش من الحزب يكون جان سواء ان ربي ان نبي وما انا السياسة على الاحزاب القديم كنت رسي استمر الحزراء هذا المجتمع اليوم اللي تتمدد بالقومية المزرعية قومية العربية وبلاد الثانية وفي دور اخو بعد الشباب وبعد الدراري يقولون بان احنا رحنا مظلومين وان الحقوق بانهم هدورة وبالتالي ان هذه اللغه دي مهمشه وان الحقوق ما كانش في الدراسات وما كانش بالتالي خصنا نحافظوا على الثروات الشعبيه على العوائد ديال البلاد ونرجعوا لجميع المبادئ اللي هي كانوا عليها الوالدين ولو كان الشرك ولا كفر الا للحلال. ايه صحيح على الدون سامس داي جريده اسمه سامس داي الذي تقتل حريه الفكر والعقيده حريه الفكر والعقيده غير ديان الناس من نجم من نوحة والقائد وليه من العقيدة لغير ما كان إننا لا ينتبعت الناس ما يكرهها في الدين إننا لا ينتبعت ولم تشوكوا إننا كنا نسترجع للسل إنناش قال عبد الله أرسل الطريق طغي كذا كل مسيب لا عيسى عيسى إيش حال لا 2947 بري أجل الجري دمسي إلا أرسل مجدال إلا ينكراه إلا السفوت إلا تفوت تفوت مسيب صوت كلي كيفاش نسمي سردي تيني كشافو التاتين تقد أمس داي ورسيز دين في الخير أجرى ورسالة مين أغرى الخير وناش راني اللغة المزيق في الناس التقرس وناش مزيق وناش راني نغى الناس دوسي في القياة وعرب ناس دوري بردانيسي كانت المزيق مدغر سنور الزيادي بنتا شافين بالمرابطين المزيق مزيان حشمل في الإسلام حشمل الشريعة الإسلامية ورجون أربينا دينين مرتا مزيق مشير مدغير في النس الداق إنه لكن لا نكوني لما سيحتنا مناش العوائل اللي غاكت مناش المغربين مناش ذاكوا فضيحة في النيق إناش يجاني انت مغراجة لا غرمينا إناش يدي شيخ المغارس يتكتب تنبي ويساكت شاك تقصون المغربين مناش مشواري أي انت سيحتين انت يدتني النقص شرناك كوي مناش مشواري إناش أدو مرانزار إناش اختصاص شرطلاق مشا إناش ورطيتك الجريدة شن كلاق الجاي الناس بدون هرس الزرم تتنين هرس الزرم تنزال ايش الله ينزال بس بسر الناس يدو سمى ناس امغار وبرشاء جمع انتشير اتنين بيخت اتنين جمع المكلات دون زرط غارت غسمين من سي يزمين شنو تشن الدين الناس معنا فهم يدو انزال ومغالوس امغار وبرشاء التغيب يزاني الجامعة الكافرة المنعونة المنسلخة عن دين الاسلام من الهيئة عيسى إبراهيم من القشمي من الأخطر الفندقين من الغنيمة اسمان اسم فارش لان لان سمحني سمي اسمي نغفا لان إلا رحمة عداء الناس يعني عداء ونسي في ربي فدك والدين في مغرقني أرض الدنيا مبيا مزيق لان بس من فاي عالفين الله ما دبي بيد انت يا ما ديش ميد انت ما تكره يجمعني انت ناس بس نسيت لك الناس بس تجمعني انت جاي نسيت جاس من جريج جاس لكل شيء كل شيء غير الشفار عدايا مسكر الدو لا تزن تلدي ما يلو الاخرى ان ابن مكيفة مش مكعر مشي انا مرات متران وبعد اللي يدو ملكي تتعبر معه مباشرة الناس من الناس القيدة قام الناس ما غام من الناس في الرزمن الناس سعب يسوين الناس في الخارج يدرس لك كيف على الناس في الرزمن حش من غير سندر تكتر سوق سعامهم شو يرزم العاتم الناس حتى يتبغيت من دوسيا الناس تحير انها ديرين الظاهر اللي غام الزراء الناس كان تت من الناس يدرس لك سوين الناس في الرزمن الناس اللي غور الغاسدين زوج لمليون وما زير في فرنسا وما غوص نتغي غوص في الداخ 27-29 الاجتماع العالمي جزر كماري جزر كماري شكل التنمى اللي ديش جمع عندها الدير هذا المسيد يربي هذا ما تشيني ناس هاتني بارس بسازة كي يستمع لكي نكاسين كان بمرد شكرا كان المير؟ كان المير سيدي جان شكرا إنا ليش ما غم دي النكا جاين فانتو تامزان في عدو مسيد يردي إنا ليش ما غم دي النكا جاين فانتو ما ممكن تسيط أربات ما ممكن تسيط مزاي عدو مسيد يردي وكان تودين جرمي بس كلا؟ غلطة تنتيد غمي كاعد دي هيك ترى لك الصغر مركزين صغر السماء جات مثل سقنا عجي عاد يوم ان ربك الصغر ما كنك بق صغري المجرمين من هم معروفين في الخارج بان اللي بغاق بالحاجة دياله هذي بشهيد عيان كيمشي للمسجد وتيقول وما خيرنا نديره ملحد ولا نديرو مدير ولا نديرو ما نديرو ماشي امنش بالتربيه ديال الروح ولا بالعباده لا من جامعه ما باش ندخل ضد ولا ضد الكنبة هذا الشيء بالحوار لا غاز نتجانية هي وديد باتنية عدين ربين قال ما يدير فيه منه بسدين البن ودماني من غد جلال هو ليس متشفان شو اللي فرغوا السن شو اللي مش من نفني القيد النش النش مغا من العقيد انه يكون مريس السن ارسال تريد ازايك وسنبدأ النش كلنا زغر انصرنا من يغرش الحقوق الله وعاد الكل بعد عاد بدي راه لا لا مرات نغرو يروح من زمان زقهم كل مرات عارف مريم سلام الناس ما كل ما تمشحين الجلام كل من راس ما زق لخا وما يروح مريم سلام تغري جو النكبة لا اللي نكبة استدعى على بدل واحتفلنا اسمه فقط وإلا إذا كان جميع اللهجات واللغات اللي كانت في العالم هذا تطبق مثلا في دولة من الدول ولا غادي مثلا وزارة التعليم تنفق الأموال هذه على دراسة هذه اللهجات هذه اللغة اش غادي نوصل لكم درسنا مثلا دابا كاع هذه اللغات كاع كلهم غادي نخلطوا على اليابان دائما نبقاو الله خصنا ندرسوا دابا الإنجليزية حنا نوصلوا بها العلوم ونتعلموا بها أكثر ونتعلموا مسائل أكثر خير من واحد اللغة اللي ما غادي نعرف بها والو العلم ولدي عندك قريتي ولكن تقيت أبغى توصل أنا شفت في ربي كوش الناس اللي اسمه القائد كوش الناس اللي يلاحظ التجال كوش نجد كاسي كوش معنى كاسي ربنا جاني كوش ايه الناس بجاني كوش ايه لاحظ جاني كوش نص الناس كان تاريخ تغير ولا هذا سيدي ربنا اللي ماشي سيامة زي بس مسماري سينيسا ما سينيسا تسمعوا ولادهم دابا الكبار تسمعوا ولادهم دابا